بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، ونحن نقرأ في تفسير سورة البلد. قال: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هو؟ ثم كان ذاك الذي اقتحم العقبة، الذي فك رقبة وأطعم في يوم شديد المجاعة بمسغبة، أطعم في هذا اليوم يتيما ذا مقربة، أو أطعم مسكينا ذا متربة، فمع هذا أو هو بعد ذلك من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس محسنا فقط، بل مع هذا الإحسان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا من عطف الخاص على العام، فالعمل الصالح من الإيمان، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح، فالعمل الصالح داخل في الإيمان. ولهذا ربنا عز وجل سمى الصلاة إيمان، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذن هذا من عطف الخاص على العام. وهنا يقول الشيخ: فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب، يعني في قوله وعملوا الصالحات، لأن الصالحات ماذا؟ جمع معرف بالألف واللام، وهذا يفيد العموم، ويصلح أن تحل محلها كل، وعملوا كل الصالحات، ويدخل في الصالحات ما كان واجبا وما كان مستحبا. وأيضا في هذا إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالإيمان، إلى أن العمل لا يقبل إلا بالإيمان. فغير المؤمن إذا عمل من أعمال البر، مثلا أعتق رقبة، فك رقبة، أو أطعم يتيما، أو أطعم مسكينا، وهو كافر ومات على كفره، فهل ينتفع بهذا العمل؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذن غير المؤمن قد يعمل هذه الأعمال من فكاك، من فك رقبة، أو من إطعام، لكن لا ينفعه هذا العمل إذا مات على كفره. فالإيمان أساس لقبول العمل، وأيضا هو أساس لحمل العبد على أن يعمل، كما مر معنا في الدرس الماضي أنه ما يقتحم العقبة إلا من كان مؤمنا إيمانا قويا وصادقا في هذا الإيمان وصادقا في عزمه ونيته. إذن الإيمان أساس لقبول الأعمال، الإيمان بالله. أما الكافر لو عمل من هذه الأعمال فما تقبل منه وما تنفعه. المؤمن إيمانه أساس لقبول الأعمال، وأيضا إيمانه دافع لعمل هذه الأعمال. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة، أو فلنحيينه حياة طيبة، وهكذا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وهو مؤمن. طيب، إذا عمل الكافر الآن عملا من فكاك رقبة أو فكاك أسير، أو أطعم مسكينا أو أطعم يتيما ثم أسلم، فهل يثاب على تلك الحسنات التي عملها في حال كفره؟ صورنا هذا إنسان كان كافرا وكان يقوم بشيء من أعمال البر، من الإطعام، من إنقاذ الناس، من الإحسان إليهم، من رحمتهم، نعم، فيعني قد يكون من يصل الأرحام، طيب، ويطعم الطعام ويفك الأسرى ويعتق العبيد، ثم أسلم. قلنا إذا مات على كفره فما تنفعه هذه الأعمال. طيب، إذا أسلم هل يثاب على تلك الحسنات التي عملها حال كفره؟ الجواب نعم. الجواب إذا أسلم فإنه ماذا؟ فإنه يعني يثاب على هذه الحسنة التي عملها في حال كفره. إيش الدليل؟ دليل حديث حكيم بن حزام في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إن كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية. ما معنى نتحنث؟ نتعبد، كما في حديث نزول الوحي: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، أي كان يتعبد. قال: إن كنا نتحنث بأعمال، أي بأعمال بر، بأعمال خير في الجاهلية، فهل لنا منها شيء؟ فهل لنا منها شيء؟ هل نثاب عليها؟ هل لنا أجر؟ وكان حكيم بن حزام قد أسلم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني إذا عملت حسنة في حال كفرك ثم أسلم الإنسان، إذا عمل الإنسان في حسنة في حال كفره ثم أسلم، فيكون هذا الإسلام المتأخر كافيا في وصول الثواب، وأن يؤجر على هذه الحسنات السابقة قبل إسلامه. وهكذا عندنا حديث عائشة أيضا في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقوم بأعمال في الجاهلية، من صلة الرحم، من إطعام الطعام، من فك العاني أي الأسير، أيضا عتق الرقاب وصلة الأرحام، يعني يقوم بأعمال ابن جدعان، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا. ليش؟ قال: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه أنه لو قال يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، نفعه ولا ما نفعه؟ نفعه، يعني لو أسلم، معنى رب اغفر لي خطيئتي أي يسلم ويدعو الله أن يغفر له ما كان قبل إسلامه من كفر. فقال: لا، ما تنفع هذه الأعمال، لأنه مات على الكفر، لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما أسلم. مفهومه أنه لو أسلم لنفعته تلك الأعمال. إذن فالإيمان أساس لقبول الأعمال. قال: وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، يوصي بعضهم بعضا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقبل ذلك أحسنوا إلى الآخرين، أيضا من صفاتهم تتمة لصفاتهم أنهم من يتواصى بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. الصبر على إيش؟ الصبر على طاعة الله، يصبر على الطاعة حتى يموت، حتى يتوفاه الله عز وجل. يصبر على أداء الصلوات الخمس، يصبر على صيام رمضان، يصبر على يعني ماذا، بر الوالدين، على صلة الأرحام، يصبر على التعلم والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يصبر على الطاعة، يحتاج إلى صبر. وهكذا يصبر عن المعصية، إذن يحمل نفسه على الطاعة ويصبر عليها، ما هو فقط يصلي وقتا ويترك وقتا، هذا ما صبر. يصلي وقتا ويترك وقتا، يستقيم فترة وينتكس أخرى، هذا ما صبر على طاعة الله. وهكذا يصبر عن المعصية، يصبر عن المعصية، يكف نفسه عما حرم الله ويصبر على ذلك، يصبر على ترك الزنا، على ترك يعني ماذا، النظر للنساء، الزنا ووسائل الزنا، من النظر إلى الصور المحرمة، النظر للنساء، النظر للمسلسلات، النظر للأفلام، يصبر، يحتاج إلى صبر. يصبر على الزنا ومقدمات الزنا، تحتاج إلى صبر، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات. وأيضا صبر عن معصية الله فيما يتعلق بالأشياء الأخرى مما حرم الله عز وجل، فيحتاج أن يكف نفسه ويحتاج إلى صبر. وصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابته مصيبة من فقد عزيز، من حلول فقر، من يعني ماذا، فشل في مشروع، من غير ذلك من المصائب التي تحصل للإنسان، فإنه يصبر على هذه الأقدار، فيكف لسانه عن التشكي وعن الاعتراض والتسخط، ويكف جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وأي فعل فيه اعتراض أو تسخط، وأيضا يحبس قلبه عن الاعتراض على قدر الله، ويكون في قلبه شيء من فعل الله عز وجل. وأما المصيبة في حد ذاتها فإنه إذا كرهها فلا شيء عليه، إذا كره المصيبة، كره أن يموت عليه عزيز، كره أن يحل به الفقر، تتراكم عليه الديون، يكره ذلك، كره احتراق ماله، فهذا لا شيء عليه، إنما عليه الواجب الصبر. قال بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا، منشرحا به الصدر، مطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق، بالمرحمة للخلق. كيف؟ قال من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وتواصوا بالمرحمة، أيضا من تتمت صفات هؤلاء المؤمنين المحسنين الصابرين أنهم يتواصون بالمرحمة، يوصي بعضهم بعضا بالمرحمة. شوف، جاء ما قال بالرحمة، زادت إيش؟ الميم، والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهذا زيادة في الرحمة، وتواصوا بالمرحمة زيادة في الرحمة للخلق، للخلق هذا عام، يشمل الإنسان ويشمل إيش؟ الحيوان، فيكون رحيما بالإنسان. منهم يرحم من؟ يرحم أباه ويرحم أمه ويرحم زوجته ويرحم ابنه ويرحم أخاه ويرحم أخته ويرحم عمه ويرحم عمته ويرحم خاله ويرحم خالته ويرحم جيرانه ويرحم المسلمين. نعم، وهكذا يرحم الحيوانات، إذا كان عنده حيوانات يرحم بقرته، يرحم ناقته، يرحم شاته، يرحم دجاجته. نعم، هكذا يرحم الحيوانات الأخرى، يرحم هذه الهرة، يرحم هذا الكلب. فرحمة للخلق، تواصوا بالمرحمة، يوصي بعضهم بعضا بأن يرحم بعضهم بعضا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ففسر رحمه الله الشيخ رحمه الله من أن يعني الرحمة تكون بإعطاء المحتاج، بتعليم الجاهل، بالقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، بمساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فهذا أيضا من تمام الرحمة. قال: أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف، الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة، أولئك أصحاب الميمنة، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. إذن أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، الميمنة بمعنى اليمين، أصحاب اليمين، والذين يؤتون أو يؤتون كتابهم بإيش؟ بيمينهم، يؤتون كتابهم بأيمانهم، فهؤلاء أصحاب الميمنة. قال: والذين كفروا بآياتنا، بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله، أولئك أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم، هذا ضمير فصل، إيش يفيد؟ والذين كفروا بآياتنا مبتدأ، أصحاب خبر، طيب جاءها الآن، جاء ضمير الفصل، والذين كفروا بآياتنا يعني خارج القرآن، يصح أن تقول والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، لكن هنا في القرآن قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني إيش؟ هذا يفيد التأكيد، فالذين كفروا بآياتنا هم، هذا يفيد التأكيد، تأكيد أنهم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشؤم، أو أصحاب المشأمة أصحاب الشمال، نعم، أصحاب المشأمة بمعنى أصحاب الشمال، أو بمعنى أصحاب الشؤم. قال: عليهم، هؤلاء الكفرة الذين الذين كفروا بالله ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله، قال: هؤلاء، أولئك أصحاب المشأمة، أولئك أصحاب الشؤم، أولئك أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة. قال: أي مغلقة، مؤصدة بمعنى مغلقة، في عمد ممددة، قد مدت من ورائها لئلا تفتح أبوابها، هذه كانت أبواب، سيأتينا إن شاء الله في هذه السورة، يعني موجودة ليومنا هذا، أيش بعد تقفل الباب تصلح زي العمود هكذا تطرحه، بعد ما تغلق الباب من الداخل يوضع هذا العمود، فلا يستطيع أحد أن يفك هذا الباب أو يفتح هذا الباب إلا إذا خرجت إيش؟ هذا العمود، عمود صغير، هذا موجود إلى الآن لا سيما في الأرياف، يسموها صلح العمود على عتبة الباب بعد أن تقفلها، تجعل هذا اللوح من الخشب، يعني هو سميك، نعم، مدور، فيجعل على هذا الباب حتى لا يفتح. قال: في عمد ممددة، قد مدت من ورائها، أي من وراء الأبواب، لئلا تفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والحمد لله، نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.